يغفر لنا قول الحق تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه الآية تفسيرها ظاهر واضح. لا سبب النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بعض كبار قريش في مكة قبل الهجرة يرجاء يسلموا ويهديهم الله لينتفع بهم المسلمون، وكان لديه ابن مكتوم حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإعراض عنه مشهورا بهذه الجماعة فعاتبه الله في ذلك. والأمر واضح. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.